حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. من فوائد الحديث حصول الأجر والثواب بالنفقة على الزوجة وإن كان في مقابل الاستمتاع بها، لأن المباحات بالنية الصالحة تنتقل إلى درجة الطاعات. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. متفق عليه. من فوائد الحديث الإنفاق على الزوجة والأولاد واجب، حصول الأجر والثواب بالإنفاق على الأهل. المؤمن يبتغي في عمله وجه الله وما عنده من الأجر والثواب. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أبو داود وغيره. ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. كفى بالمرء إثما أن يكفيه إثم تضييع عياله. عمن يملك قوته أي من هو مكلف بالنفقة عليه. من فوائد الحديث تحريم إهمال شأن العيال ومنع النفقة عليهم. الرجل مسؤول عمن هو مكلف بهم كعياله وخدمه. النفقة على من تعول من أفضل النفقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. خلفا أي أخلفه خيرا فيما أنفق وبارك له. تلفا أي أهلك ما كنزه ومنعه عن مستحقيه. من فوائد الحديث جواز الدعاء للكريم بمزيد العوض وأن يخلفه الله خيرا مما أنفق. جواز الدعاء على البخيل بتلف ماله الذي منعه وكنزه. استجابة الله دعاء العبد لأخيه بظهر الغيب. دعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين الصالحين المنفقين بالخير والبركة وأن دعاءهم مستجاب، وإلا فالتوكيل بما لا طائل تحته عبث، والله سبحانه منزه عن العبث. الحث على الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب في المزيد. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. تحريم البخل والشح لأنه سبب في الهلاك والإهلاك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري. اليد العليا هي اليد المنفقة المعطية. اليد السفلى هي اليد السائلة. خير الصدقة أي أفضل ما أخرجه المسلم. عن ظهر غنى أي من غير احتياج إليه بعد أن يستغني منه قدر الكفاية لأهله وعياله أو يرصده لسداد دينه. يستعفف أي يطلب من الله العفة، وهي الكف عن الحرام. يعفه الله أي يوفقه الله

تفويض أهل العلم والفضل بتوزيع وصرف الصدقات في وجوه الخير. جواز الانتفاع بالمسجد في الأمور العامة التي تهم المسلمين. الحض على فعل الخير بالثناء على فاعليه وشكرهم، وإظهار السرور والإعجاب بصنيعهم. أولى الناس بالإحسان إليهم ذو الأرحام وأولو القرابة. جواز دخول البساتين للاستظلال بظلها والشرب من مائها، وبخاصة إذا كان أصحابها يسرون بذلك. في الحديث فضيلة لأبي طلحة رضي الله عنه، لأن الآية تضمنت الحث على الإنفاق من المحبوب، فترقى أبو طلحة إلى إنفاق أحب أمواله، فصوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه بقوله: بخ ذلك مال رابح. ما يقدمه العبد بين يديه عند مولاه ويدخره ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون هو المال الرابح والتجارة التي لن تبور، لأنه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. رياض الصالحين.